نعم. هل يجوز للزوج أن يعمل عمرة عن زوجته المريضة؟ نعم، إذا كان مرضها دائم، يعني مرضها مستديم لا يمكن الشفاء منه ولا يمكن برؤه بتقليل الأطباء، نعم يجوز أن ينوب عنها بعدما يعتمر عن نفسه. نعم. هل المعتمر عليه طواف وداع؟ لا، المعتمر ليس عليه طواف وداع، طواف الوداع على الحاج. نعم. ما قولكم في من أجاز الاستماع إلى الأغاني والموسيقى؟ طيب أنتم ما قولكم في هذا الذي يجيز السماع إلى الأغاني أو الاستماع إلى الأغاني والموسيقى؟ ما قولكم في هذا؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا ما يقول الله عز وجل، نحن مصدرنا الكتاب والسنة ليس كذلك؟ وإجماع الأمة. اسمعوا ما يقول الله جل وعلا، يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث فسره غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين بأنه الغنى واللهو والطرب، لهو الحديث. وقد جاء في الحديث أنه أن الغنى واللهو والطرب ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. وأنتم انظروا، أنتم بالتجربة انظروا إلى ما من يستمع اللهو والطرب والموسيقى، وانظروا إلى غيره من المؤمنين، تجدون الفرق واضح في الوجوه، في الوجوه قبل كل شيء، أليس كذلك؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتين أقوام يستحلون الحراء، يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم المعازف الغنى. فيا إخوة، ما يمكن أن يجتمع في قلب إنسان إيمان وحب للموسيقى والغناء، لا يمكن. وانظروا في سيرة السلف، سلفنا الصالح، انظروا في سيرة السلف، ارجعوا إلى السيرة، ارجعوا إلى الكتب التي ذكرت سيرة السلف الصالح، تجدون العجب العجاب من عمل السلف الصالح، ويعني وطلبهم للآخرة. الآخرة يا إخوة الجنة سلعة غالية لا تدرك إلا برحمة الله عز وجل ثم العمل الصالح. قال الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم إيش؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماذا؟ بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فيا إخوتنا في الله، سماع الأغاني، لماذا تسمع الأغاني؟ لماذا تسمع الموسيقى؟ نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى الله ردا جميلا. نعم. ما قولكم في إجابة وليمة العزاء لمدة 3 أيام؟ أما إذا كانت الوليمة للعزاء من أقارب الميت فلا يجوز الإجابة إليها، إذا كانت الوليمة من أقارب الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم. اصنعوا لهم طعام، ما قال هم يصنعون الطعام، ولأنهم في شغل وفي حزن وفي مصيبة، فكيف يتأذون بوجود الناس والطبخ لهم والتقديم الطعام وإلى آخره. لكن إذا كان الطعام والوليمة يصنعها الأصدقاء والأقارب والجيران ويريدون بها، ينوون بها الإكرام، إكرام الحضور، لا بأس من الحضور، لأنه يراد بها الإكرام ويراد بها مؤاساة أهل الميت ويراد بها يعني الإحسان إليهم وصلة الأرحام إلى آخره. اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أصابهم ما يشغلهم. من هو جعفر؟ جعفر عم الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أبي طالب. تعرفون ماذا تعرفون عنه؟ هذا قتل شهيدا في غزوة موتة في الشام. جعفر هذا كان كانت الرايه في يده، ثم قاتل حتى يعني قطعت يده الاولى والثانيه وضمه على صدره هكذا، ثم قتل رضي الله عنه. اخذ الرايه بعد من هو؟ زيد بن حارثه، فقاتل حتى قتل. وبعد زيد بن حارثه اخذها من؟ عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تردد، لأن العدد عدد الكفار كان كثير 140,000، وعدد المسلمين كان 8,000، فتردد رضي الله عنه. كان يعني حديث زواج، حديث عرس بزوجة جديدة، وعنده أيضا، المهم تردد. ثم قال: الزوجة طالق، والعبيد أحرار في سبيل الله، والمال صدقة. ثم دخل المعركة وقتل رضي الله عنه، وهو يقول حينما دخل قال: يا نفس مالي أراك تكرهين الجنة، أقسمت بالله لتدخلن طائعة أو لتكرهن. يا نفس مالي نعم، يا نفس ألا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي. الشاهد يأتي الآن: النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه الثلاثة، عرضوا عليه الثلاثة، رفعوا إلى السماء على سرير، وكان عبد الله بن رواحة نازل عن الأول والثاني قليلا، نازل عنهم قليل في السرير لأنه تردد. فانظروا إلى فضل الله عز وجل. جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعن جميع الصحابة، عن جميع الصحابة. يا إخوان، ماذا ترون في حب الصحابة؟ ليس حب الصحابة من الدين؟ ها؟ حب الصحابة رضي الله عنهم من الدين، لأن الإسلام وصل إلينا عن طريقهم، أليس كذلك؟ وبغضهم مخالف للدين، بل بغضهم كفر وسبهم كفر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم. هل يجوز إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرى أن العمل البدني المحض، العمل البدني المحض لا يهدى، مثل الصلاة، يعني لا يصلي أحد عن أحد، ولا يعني والقرآن لا يقرأ أحد ويهدي ثوابه لأحد، لأنه عمل بدني محض. لكن الأعمال غير البدنية مثل الدعاء، هذا ورد به نص مستثنى، والصدقة ورد بها نص، والحج والعمرة ورد بها نص، فهذه قالوا يعني هذه جائزة ويصل ثوابها إلى الله عز وجل. والحديث يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فالأحسن أن يهدي الإنسان ثواب الأمور التي ورد بها النص حتى يكون على خير إن شاء الله. نعم. أنا معتمر وسوف أصوم هنا، هل يصح صومي إذا خالفت بلدي؟ نعم، أنت تابع للبلد الذي أنت فيه، أنت تابع للبلد الذي أنت فيه صياما وفطرا. نعم. يوجد في قريتنا مسجد وبه عدد من القبور عن يمينه وشماله وجنوبه، هل أصلي فيه أم لا؟ في داخل المسجد؟ أي نعم. والله يا إخوان، هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد ويحذر المسلمين من تأسيس المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد. فمثل هذا المسجد الذي ذكر السائل أن فيه عدد من القبور لا يصلى فيه، يعني يذهب إلى مكان آخر ويصلي فيه. نعم. شخص توفي ولم يكن له ولد ولا بنت ولا زوجة ولا أب ولا أم، مات على أخت شقيقة وأخوه من الأب وأيضا أخوات من الأب، كيف توزع التركة؟ التركة الشقيقة لها النصف، الشقيقة لها نصف التركة، والباقي للأخ وللأب وأخواته من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ما قولكم في إمام مسجد يسلم تسليمة واحدة والمصلون خلفه يسلم تسليمتين؟ التسليمة واحدة يجوز عند بعض أهل العلم، يجوز لأن الحديث الصلاة مفتاحها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتسليمة واحدة يخرج بها من الصلاة، لكن الأفضل والأكمل والأحوط للصلاة أن يعمل الأمر الذي لا خلاف فيه، يسلم التسليمة الثانية، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فلماذا الإنسان يعرض عبادته للخلاف ويعرضها للشك ويعرضها لماذا؟ هذا من الجهل يا إخوان. نعم، يوجد زحام شديد في الروضة، فهل الصلاة في الروضة فيها زيادة درجات؟ لا، ليس فيها زيادة درجات، لا أعلم حديث ولا أعلم نص، لا مرفوع ولا موقوف عن أن العبادة في الروضة لها مزية خاصة، ما أعلم هذا. لا شك ورد حديث، ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال صلوا فيها أو قال الصلاة فيها تساوي كذا؟ لا. فالصلاة يعني مضاعفة الصلاة وفضل الصلاة ورد في المسجد، يعني كل المسجد، ولم يكن في الروضة، فلا أعلم دليل يدل على أن الروضة تتميز بشيء من العبادة عن بقية المسجد. نعم، من حلف فقال: والله لا أصلي أو لا أصوم، وصلى وصام، ماذا يفعل؟ هذا إن كان حلفه إنكار للصلاة وإنكار للصوم فهذا كفر، عليه أن يراجع الإسلام لأن هذه ردة، وإن كان قصده شيء آخر عليه كفارة يمين إذا صلى وهو يعلم أن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب ركن من أركان الإسلام، فإذا صلى وهو عليه كفارة يمين. أما لو صلى وهو جاحد للوجوب فالصلاة لا تنفعه والصيام لا ينفعه باتفاق أهل العلم. نعم، هل يجوز قول سبحان الله العظيم وبحمده وعدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في الركوع لأجل مضاعفة الحسنات؟ الركوع، نعم، هذا تعظيم لله عز وجل، والتسبيح هنا من باب التعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا تعظيم، وأرجو إن شاء الله لا يكون به بأس. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.